على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجها من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وتوسع علينا بمعرفة العلم وتهدي أخلاقنا بالحلم حتى جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكم بعض الأسئلة نجيب عليها باختصار وبالقدر الذي كفى له الوقت. سؤالي أي خلاصته يقول الأخ: لا شك أن عقول الناس متفاوتة حسب الظروف وحسب الشهوة وحسب الملاذ. المهم أن عقول الناس متفاوتة، فعقل رجل يدرك من حقائق الكون ما لا يدركه الآخر. إذا كان الأمر هكذا هذا لا يحدث يريد أن يقول الشاهد، هذا بالاختيار الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان. وأليس هذا معنى من معاني الجبر المسلط على الإنسان؟ يعني كثيرا وجد في ملاكين مختلفين وفي طرفين مختلفين، لنجد هذين الضوئين والمناخين المختلفين أحد الطرفين أنت أن يتفاعل عقله مع الكون فأدرك وجود الله وأدرك الدنيا الحق وآمن. القسم الثاني لأن عقله لم ينظر لم يستنبط في مثل ذلك المناخ وفي مثل ذلك المكان، لم يستطع أن يدرك ما أدركه الأول. إذا العقل نفسه في يعني شيء من الضغط عليه وفي شيء من نطاق مضروب عليه. فأليس هذا يعني أن الإنسان مجهول؟ يعني السؤال تلاحظه. الجواب على الثلاث: لا، هذا لا يدل على أن الإنسان مجهول الخلل. لذلك أولا قضية الإيمان بالله عز وجل والإيمان بوحدانية الله وبالتالي بعد ذلك الإيمان بنبوة الأنبياء وأن القرآن كلام الله، هذا أمر تدركه العقول على اختلافه وتدركه العقول على تفاوته. فقضية فهم وجود الله خاص مشترك عند سائر العقول بدءا من أدنى درجة من درجات العقول إلى أعلى درجة منه. فتفاوت العقول صح والمناخ يجري على ذلك صح والظروف تجري على ذلك صح، لكن بين جميع العقول المتفاوتة يبقى قاسم مشترك، قاسم مشترك مهما تفاوتت بموجب هذا القاسم المشترك يدرك الإنسان وجود الله، وبالتالي يدرك نبوة الأنبياء، وبالتالي يدرك أن القرآن كلام الله عز وجل. هذا القاسم المشترك يكفي. ما وراء ذلك هذا يرفع الإنسان إلى درجة العبقرية وإلى درجة الذكاء القائم وإلى درجة ما دون ذلك. فمثلا هناك دراسات بسيطة يحتاج إليها الإنسان في الحياة كل الناس يعلمونها سواء اختلفت عقولهم أم لا. قضية الإيمان بالله من هذا القبيل. إذا كان الأعرابي البسيط جدا جدا يقول بكل بساطة: البعرة تدل على البعير والأقدام تدل على المسيح، فسماء وأبرار ونجوم وأقمار أفلا تدل على العلو الخبيث. هذا الكلام يقوله كل إنسان سواء عاد في مناخ كذا أو في مناخ كذا، في ظرف كذا أو في ظرف كذا، لأن القضية بسيطة جدا جدا. ولذلك فنحن نقول إن هذا التفاوت لا يحجب الإنسان عن رغبة الإيمان بالله أبدا. هذا الشيء. الشيء الثاني إن الله اقتضت رحمته بالعباد ألا يكلفهم بموجب العقل وحده بالإيمان أبدا، بل كان ربنا ألطف بنا من هذا، كلفنا بالإيمان إذا ما اقترن مع العقل إبلاغ الأنبياء والرسل. فالعقل أولا وبلاغ من الأنبياء والرسل تبينها ثانيا بموجب هذين الأساسين بحديثنا الله في السماء. ولم يقل الله عز وجل أن على ذلك الإفريقي الذي يعيش بين الأبرار لم يسمع لا بالدين ولا بالله لم يخلفه الإله. رغم أنه لو اعتمد على عقله لتفاه عقله ولهداه عقله إلى الله، لأن العقل البسيط المسيح أدنى درجات العقل السليم ومع ذلك فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نضعفنا. هذه الحقيقة محمولة أن يموت الإسلام مبدأ إطار الحديث. سؤال آخر طبعا أنا موجد عن موضوعنا يعني إلا أن الرجل المسؤول بهدو في المثل به الرجل بهدو هذا ليس قاطع عنده شربة أجمع من المناخ مناخ البدأو لا تزال يفكر، فإذا حرر عقله من العناد ومن العصبيين يسمع كلمة ثلاث كلمات في أعقاب هذه من أبو الله عز وجل. ففي أدنى من المناخ ما في أدنى، إذا كان أدنى بكثير هذا صار مجنون وليس على المجنون حرج. فهذا المسألة مثل سؤال آخر أيضا، يعني في الواقع ما كان هذا السؤال الضلاع على قتله لكنه مهم فأجيب عليه. يقول قائلا هل يجوز أن نستعمل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يطلع ذلك نستعمله كفن شعبي ونعرضه أمام أمم كافرة على أساس أنه فن من نوع الخلق الشعبي، هل يجوز ذلك؟ الجواب على هذا معلوم وواضح جدا، والجواب يعتبر من بدنيات العقيدة، وأعتقد أن الإنسان إذا ما ارتاد في ذلك ربما وصل إلى حافة الكفر. مد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه، والتقرب إليه بالثناء عليه عظيم، ولكن نقرأ حديثا يقول إنما الأعمال بالنية. فإذا ما سخرنا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان ذلك مقترنا بالأصوات الجميلة وبالألغام الحكمة وما يقرأ ذلك، إذا قرأنا ذلك ووضعناه ضمن لائحة فنية شعبية كما يقول الأخ السائل فولكلور، ثم ذهبنا نعرضه كفن شعبي في مكان أعد لله وللخلق وأعد للمحرمات ملكا، ثم جعلنا الذين ينظرون إلى هذا الفن اخترناهم أو رأيناهم من أولئك الذين لا يؤمنون بالدين وزنا، لا يؤمنون بالإسلام إطلاقا، ولكنهم يقفون لينظروا من هذا الأمر إلى ما يسمى بالفن الشعبي. إذا كنا نسخر مدح رسول الله ونأخذ به إلى هذه الأماكن القذرة ثم نعرضه على هؤلاء الناس، فأنا أقول للأخ السائل ولسائر المسلمين إن هذا أمر ليس محرما فقط، بل هو ابتغاء لدين الله عز وجل، لربما غلط هذا الإنسان من الإسلام. هذا أمر محرم بالاتفاق ومعروف ببدهيات الإسلام، فضلا عما إذا وضعنا في مبيعة رسول الله ما يقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعملنا لذلك الآلات، واستعملنا لذلك اليد والدوران انتمت المولويه وما رايتيه. واستعملنا لذلك الوان الغرائب التي تلفت انظار الاجانب. ثم اقحمنا كله ضمن فن المديح النبوي او ضمن اثر المولد النبوي. واسمينا ذلك بالالات الدينيه او الموسيقى الدينيه او غيرها. هذه درجه اخرى من درجه الحرمه في هذا الموضوع. واني اقول واسال السائل الذي انطقني بهذا الامر ردا وانكارا لمنكر يؤذب الله عز وجل، ينبغي ان ينكر كل منكم هذا الامر، وينبغي ان تاخذكم الغيره على دين الله عز وجل، وان تشيروا باصابع الايمان الى حيث يكمن النفاق. هؤلاء لم يخرجوا من اجل ان يمدحوا رسول الله، فرسول الله جميع منهم، ولكنهم خرجوا عندما راوا الارقام الماليه التي هميت لهم، خرجوا على انهم فرقه شعبيه تؤدي فنا من الفنون على منهم من الولاد، وكان اشرف لهم وخيرا لهم لو انهم رقصوا وغنوا وقالوا ما يقوله هؤلاء المغنون الشرفاء. لذلك كان اكثر عاقبه من ان يدلس مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ان يذهبوا على انهم مداح لرسول الله وانهم منشدون وانهم جماعه موالد. لأنهم فرقوا بين هذا وذاك، وتركوا رسول الله في عليائه، وتركوا مدحه مطهرا، وخلعوا حالا ولبسوا حالا آخر، وقالوا نحن الآن ذاهبون لكي نقوم بمثل ما يقوم به المغنون، رب مغني يغني طوال الليل ثم يعود إلى داره يبكي ويتوب. لو أنهم فعلوا ما فعل ذاك ربما كان هنالك صلح مفتوح بينهم وبين الله عز وجل. اما ان يذهبوا من اجل المال ثم يدلسوا دينهم وسمعه نبيهم ويضعوا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والانشاد وما يسمونه من بديع في فقره كثره ممكنه، لانهم يظنون ان هذا سياتي لهم برزق. فهذا والله لا يفعله الا من كان قلبه بريئا من حب رسول الله، بل بريئا من الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. على هذه البلده ان تنكر هذا، وعلى المسلمين ان يقاتلوا هؤلاء الذين يتصدرون المجالس في مثل هذا الشهر. لا امر كي يؤذوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقول انا بهذه المناسبه لكثير من الاخوه الذين يسالونني اسئله قد يظنونها محيطه، الى متى نبقى هكذا؟ المجتمع ليس اسلاميا، والحب ليس كما امر الله عز وجل. اقول لهؤلاء الاخوه ان الله لا يظلم احدا، انظروا الى النقص في انفسكم، انظروا الى النقص في انفسكم في كياناتكم. نحن الذين نظلم انفسنا، نحن الذين نسيء الى ديننا، نحن الذين نتظاهر باننا مسلمون. كثير من الاعداء من الذي امرهم بهذا؟ من الذي قال لهم اذهبوا ودلسوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اي حاكم امرهم بذلك؟ الطمع هو الذي حملهم على هذا. من الذي قال لهم اذهبوا وانتم مامورون بان تضعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الكبير؟ من كلفهم بذلك؟ ابدا ما كلفهم بهذا احد، لكنهم هم الذين جروا انفسهم جرا عندما وجدوا المال امامهم فينفت ألسنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الذي طرده الله من حضيرة الإسلام وقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. المال كثير ولا يملأ ذوق بني آدم إلا التراب. أيها الإخوة لا تعتدوا على أحد، اعتدوا على أنفسكم. والله إذا أصلح المسلمون أمر أنفسهم فرقت الدنيا كلها التي من حولهم. إذا أصلح المسلمون ما بينهم وبين الله وضعوا طمع الدنيا تحت أقدامهم، خافوا الله عز وجل، وضعوا للموت حسابا ولمحكمة الله حسابها، إذا وضع المسلمون هذا المعنى بين أهليهم فإن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب حكامهم ويجعلهم خداما لهم. هذا أمر معروف، هذه سنة من سنن الله عز وجل. تعتب على غيرنا والبلاء نابع من أنفسنا. هذا الشيء محرم، وليس محرما فقط بل كبيرة من الكبائر. وعلى هذه البلدة وعلى المسلمين في هذه البلدة أن يعلموا هذا الأمر وأن يبرأوا من هؤلاء الأشخاص. المغني المغني والمسلم الذي يريد أن يبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم. ورحم الله الإمام الغزالي الذي يشبه هؤلاء التعاريخ، يشبههم برجل وجد أن فاطم حذائه الذي يلامس في الأرض قد ازدادت قذارته، فيريد أن ينظف فاطم حذائه. ماذا يصنع؟ لا يجد شيئا يمسح به باطن حذائه الا قسمات وجهه. يمسح باطن حذائه بقسمات وجهه، زعم انه يريد ان ينظف باطن حذائه. والله انه لمثال دقيق جدا. الذين يريدون ان يجمعوا المال عن طريق تدريس الدين، يجمعون المال وينسون في سبيل المال رضا الله عز وجل، لا يبالون بتنفيذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بالبدعة يبتكرونها، لا يبالون بالمحرمات، لا يبالون بكل شيء لأن الشرك منه. هذا هو الجواب على سؤال الأخ الذي يسأل في هذا الموضوع. وهذه البلدة بلدة طاهرة، وهذه البلدة خلفه الخمس، ولكن على المسلمين أن يعلموا أنهم مكلفون دائما أن يراقبوا أنفسهم وأن يصعدوا أخلاقهم وأن يصعدوا قلوبهم وأن يطهروها من كل الأجران. إذا فعلوا ذلك حل الله سبحانه وتعالى لهم جميع مشكلاتهم. نعود إلى درسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله كهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يشركها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. أول أجان إن هذا الحديث يمثل نصف الدين، لأن نصف السلوك الديني عمل ونصف الآخر قط وليلة. وقلنا إن المقصود بالأعمال تلك الحركات الجسدية، فيدخل فيها القول ويدخل فيها الفعل. أما الأعمال القلبية فلا تدخل في هذا الباب، لا تحتاج إلى نيه، لأن الأعمال القلبية هي بذاتها من قبيل النية. وقلنا ان جميع الاعمال بعد ذلك تحتاج الى نية. ثم لقسمان، بعضها اذا فقدت النية منها بطل واصبح غير مقبول عند الله عز وجل، مثل جميع العبادات ومثل كل العقول. هذه العبادات وتلك العقول اذا لم تتوج بالنية فانها لا تقبل. الصلاة بدون نية باطلة، والصوم بدون نية باطل، والزكاة والحج كذلك، البيع، الرهن، الربا، الطلاق، الوصية، الوقف، كل هذه العقود إذا ما كانت ألفاظها صريحة فلا بد فيها من النية. وهنالك نوع آخر من الأعمال، النية ليست شرطا للصحة وإنما شرطا للثواب. الأعمال التي ليس لها وجود شرعي وإنما وجودها حس وكلفنا الله مع ذلك بها أو أباحها لنا، هذه الأعمال لا تكسب من ورائها الأجر إلا إذا توجتها بالنية. فإن لم تتوجها بالنية صح البطلان هنا، ولكن لا تكسب الأجر على ذلك. مثلا الرجل الذي يترفع عن شرب الخمر لكن لم يكن قصده من ترفع عن شرب الخمر ابتغاء مرضات الله، وانما اقتنع بان هذا الخمر ضار، ولو انه وجد الطبيب لم يمنعه عنها لسريع. هذا الانسان يمنع نفسه عن الخمرة ولكن ليس له من اجر عليه. رجلا اقتنع بان لحم الخنزير ضار بالصحة فترفع عن اجر هذا اللحم، هذا لا ثواب له. فهو كمان من الضرورة انه الحكم الشرعي او انه الله حرم او ما حرم، ولكن عندما يقصد من ذلك تطبيق امر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عندئذ يكتب الله له الاجر على ذلك. رجل يخرج من بابه في الصباح ليعمل ويكذب، هذا العمل عمل يجوده حسي وليس يجوده شرعي، لان اي انسان يقوم بهذا العمل، ولكن متى ينال الانسان الاجر على هذا العمل؟ اذا ما كان قصده وهو يمارس هذا العمل ان يتبع فيعود بالمال فينفق على اهله وزوجه واولاده مؤديا ما امر الله سبحانه وتعالى به، مطبقا معنى قول الله عز وجل واتوهم من مال الله الذي اتاكم. هكذا بهذا الخط فإنه منذ صباح الفاتر إلى مسائه يعتبر في إبادة قطعا، معاملته مع أهله، نومه مع أهله، طعامه، شرابه، ذهابه، إصلاحه بين الأصدقاء، عيادته للمريض، تعزيته من الأصيب ونسبه، هذه الأعمال كلها تعتبر في قمة الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولكن بشرط واحد هو النية. فإن لم توجد النية العمل لا يصبح باطلا، لأن الأعمال ما تنال عنها صحيح باطل، ولكن ما الذي يسقط؟ الأجر والثواب. هذا ما ينبغي أن نعلمه بالنسبة للفقرة الأولى من الحديث. الفقرة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الكلام غير الكلام الاول، غير انما الاعمال بالنية. ما معنى وانما لكل امرئ ما نوى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت للانسان اجر عمله الا اذا نوى هو التقرب بهذا العمل الى الله، ولا يثبت اجر عمل عمله غيره ونوى ذلك الغير هذا العمل له. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد ان يكون العمل عملك وان تكون النية نيتك. فلو عمل انسان عملا وقال نويت ان يكون ثواب هذا العمل لفلان يعني لي مثلا، فلم ينال شيئا من ثواب ذلك. بالعكس قمت انا بعمل ولكنني لم انل. اي لم يجتمع العمل والنيه تحت صيام شخص واحد لن يستفيد الانسان من ذلك ابدا. هذا معنى قول الرسول وانما لكل امرئ ما نوى. فلا استفيد من عمل لم يقترن بنية، ولا استفيد من عمل انسان نواه صاحب ذلك العمل لي انا، لا يفيدني لا هذا ولا ذاك. هذه قاعدة فرعية مضطردة. الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك بعض الاحكام. رجل جاء ولم يستطع ان يحج، فجاء احد من اهله او ممن يلوذون به فحج عنه ونوى ان يكون ثواب ذلك الحج من اجله مثلا. هذا يناله، هذا الميت ينال اجر هذا الحج على خلاف هذه القاعده. ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه الراوي ان امرأة خثعمية وقفت في حجة الوداع تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي مات وهو لا يستقيم على الراحلة، يعني لم يستطع ان يحج لمرض اصابه، افأحج عنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على ابيك دين اكان يجزئه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالوفاء. ولكن هذا الكلام مشروط بان يكون الانسان الذي يريد ان يحج عن والده او عن اي احد من الناس ان يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك، والا فان نيته تنقرض شاء ام ابى الى حجه الى الحج عن نفسه هو. هنالك بعض المذاهب يرى اصحابها ان الانسان اذا مات وله قريب واراد ان يصلي عنه ما كان قد فاته يجوز ذلك. والامام السكين من الشافعيه يرى هذا الراي، يرى ان الانسان له ان يصلي عن والده صلوات قد فاتته. السكين فقط من الشافعيه الذي اعلم قال هذا الكلام. وما عدا امثله خاصه من هذا القبيل فالقاعده فيه كما قلت لكم لا يستفيد الانسان الا من عمله هو، ولا يستفيد الانسان من عمله هو ايضا الا اذا كان مشوجا بنيه. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. يدخل من باب اولى في هذا الكلام معنى ايجابي بقى ومعنى سلبي. رجلا فعل فعلا وابتغى من وراء فعله غرضا خاصا غير مرضاة الله عز وجل. ما الذي ينال هذا الانسان من الاجر؟ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. اي ينبغي ان ينال الانسان من وراء عمله القصد الذي ابتغاه منه. فرجل جاء الى المسجد يعني هكذا يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الانسان الفقير الذي اكرمه ذلك الغني يجب ان يذكر ذلك الوضع، ويجب ان يثني عليه ويذهب بالثناء له. ولم يذكر الله من لم يذكر الله، لكن اجره يقف عند هذا الاجر. ذلك لانه عندما تصدق على هذا الانسان عندما قصد من صدقته ان يسخر هذا الرجل من اجل خدمته من اجل مطالبه وما الى ذلك، الله سبحانه وتعالى يدفع الفقير الى ان يذكره حتى لو كان هذا المنعوم فاكرا. ولكن هل ينال الاجر على ذلك عند الله؟ لا ينال الاجر ابدا. رجل جاهد في صفوف المجاهدين حتى قتل، ولكن قصده ان ينعت بالجرأة وان ينعت بالاقدام. كان هذا كلما يعنيه وكلما يستمر. انما لكل امرئ ما نوى من حقه ان ينال ما قصد، ولذلك فإن الله عز وجل يحرك ألسنة الناس بنفسه والثناء عليه، كلام مداع، كلام مكلام، كلام مضحي، لأنه اتقى هذا الأجر بنفسه. لكن هل له أن يطمع بما وراء ذلك من أجر؟ ليس له ذلك. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العدالة الكاملة أم لا؟ هل يستطيع أحد أن يقول إن في هذا شيئا من الظلم؟ لا. لو أن الأمر كان على خلاف ذلك ربما قلنا إن فيه ظلما. يعني لما الإنسان بده يمارس عمل لغرض وأخيرا يرى أمامه شيئا آخر غير الغرض الذي ابتغاه، هذا في الواقع بيكون مؤمن في المتاكد معه. أنا واحد إذا اشتغل عندي من شغلي وأنا بريدهم عن عصير تعطيني هل اشتغل؟ أنا هذا أجري إذا كان عصير بجال يختار عصير مصاري أنا أكون ظلم، لأن هذا الإنسان إنما أراد شيئا غيره، أليس كذلك؟ هذا المعنى الذي قرره رسول الله ينقص السؤال الذي يسأله كثير من الناس اليوم عن بساطة وربما عن غير بساطة. ما هو هذا السؤال؟ يسأل أحدهم هؤلاء الذين يخدمون الإنسانية في أطراف الدنيا أشكالا وألوانا، كيف نستطيع أن نتصور أن أعمالهم تذهب أدراج الرياح؟ وربما ضرب أحدهم مثلا فقال رجل جاء مسلم من آخر أوروبا من بلاد النعيم وبلاد الرفاهية يقود ثمار الصحراء يسير بين البدو ويتنقل من طائفة من الفقراء إلى طائفة، يتلمس حال الغريب، يتلمس حال المنكوبين فيسكن إليهم ويعينهم ويبحث بهم ويداوي جراحهم، يعيش معهم، يعاني من الضنك الذي يعانون، وهو قد تعود الرفاهية في مكانه وبلده، ترك الدنيا كلها ليعيش مع هؤلاء المنكوبين وليسعدهم وليخدمهم. هذا الإنسان لا ينال غدرا أجرا من الله عز وجل على ذلك. كثير من الناس تقولهم لا تقبل هذا. ممرضون أطباء في المستشفيات وقفوا حياتهم على خدمة الإنسانية وعلى إشفاء المرضى. أموال كثيرة من الخدمات الإنسانية لا تحصى في الواقع. ويسأل كثير من الناس أمن أجل أن هذا الإنسان لم يكن مسلما كل أعماله تذهب أدراج الرياح ويحترق في نار الله الآمنة بغرق؟ ما الجواب على ذلك؟ أظن الجواب أصبح واضح من خلال ما شرحنا من هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا آخر قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفسر هذه الآية الكريمة نقول العدالة تقتضي أن يعطي للأجير الأجر الذي طلب، أليس كذلك؟ الأجير الذي طلب في آخر النهار أن يأخذ هذا الكتاب، هل يجوز لي أن أمنعه منه وأعطيه غير ذلك؟ هل يجوز لي؟ هؤلاء الذين يخدمون الإنسانية ما هو الأجر الذي ينتظرونه؟ وهم ليسوا بالمؤمنين بالله وليسوا بالمؤمنين باليوم الآخر وليسوا بالمؤمنين بمحكمة الله التي سيقفون أمامه. لو كانوا مؤمنين بهذا كله لا انتهى الإشكال ولكانت حالهم غير هذه الحال، فهم غير مؤمنين بهذا كله. طيب ما الذي يبتغون من هذه الخدمة؟ إن كانوا يبتغون الثناء الذي يخلد ذكرهم فينبغي أن يصلوا إلى ذلك، ويجب على كل مسلم لقي خيرا على يد هؤلاء الناس أن يشكره، وينبغي أن يعترف لهم بالعمل الإنساني المبرور، وإذا استطاع أن يعبر عن شكره بشيء أبلغ من الكلام يجب عليه أن يفعل ذلك. وإذا كان قصد هؤلاء الإيمان أجرا ماديا على هذا، فينبغي أن ينامه. وإذا كان قصدهم من هذا الجباء والتلطف إلى حال الشعوب وفتح أبواب المستعمر، وأنهم رسلا بين أيدي المستعمرين بطريقة أو بأخرى، فهذا الأجر ليس حقا، وهذا الأجر ليس قانونيا، لأنه لون من ألوان الخداع. إذا فهؤلاء الذين يخدمون الإنسانية إنما يجب أن ينالوا الأجر الذي يطمعون به، وإنما ينبغي أن ينالوا الثواب الذي يضعوه نصب أعينهم. هل كانوا يضعون نصب أعينهم أن ينالوا على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض؟ طبعا لا. فإذا كانوا كذلك فليس لهم من نصيب يوم القيامة أمام مصيبة الله سبحانه وتعالى أبدا. وهذا معنى قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهل يبقى إشكال في هذا الموضوع بعدما أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر كلامه هذا بمثال فيقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي من هاجر مثلا من مكة إلى المدينة يبتغي بذلك الفرار من الكفر واللحاق بدين الله عز وجل واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يحافظ على دينه ويحافظ على مرضات ربه. إذا فهجرته إلى الله ورسوله، معنى هذه الجملة الثانية أي فثواب هجرته من الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو هاجر مع رسول الله لكنه كان يظهر شيئا آخر، كان يظهر أن يذهب فيسعد في المدينة المنورة، أو أن له فتاة يريد أن يخطبها من أهله، كان هذا قصده. ما العدل في هذه الحال؟ العدل أن يمكن من أن يصل إلى هذه الفتاة، والعدل أن يمكن من أن يصل إلى تجارته التي ابتغاه، ولكن ليس من العدل أبدا أن تفاجئه بأجر لم يكن قد يقصد له حسابا، ولم يكن قد يقصد إليه بشكل من الأشكال أبدا. هذا المثال الذي وضعه أمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج، وينطبق عليه كل نوع من أنواع التصرف. رجلا ارتدى بردة جميلة وتعمق وتجمل ثم خرج، فإن كان إنما يقصد من ذلك أن يظهر آثار نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يطبق معنى قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يتخذ من هذا شكرا لله سبحانه وتعالى، وكان هذا هو المعنى المطلوب فعلا في قلبه ولم يكن تكلفا، فإن هذا الإنسان ينال من الأجر ما قد أضمره في نفسه، أن ينال ثواب الله سبحانه وتعالى. رغم أنه ماذا صنع؟ ارتدى حلة جميلة واشترك في هذا مع سائر الناس من أمثاله. هو نفسه إذا وقف أمام المرآة يجمل مظهره بدافع آخر، هذا الدافع هو أن يتباهى بثيابه على أقرانه، وأن يثبت أنه أعلى منهم شأنا، وأنه أكثر منهم جاها ومالا وغنى، وأنه أخلق بأن يقدم في المجالس. كان هذا هو القصد. فإن هذا الإنسان أولا لا ينال شيئا من ثواب الله إطلاقا، وإنما ينال على العكس من ذلك سخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أن هذا القصد إنما هو مظهر من مظاهر الكبر الذي نهى الله سبحانه وتعالى وله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين. هذان رجلان أو هو رجل واحد في حالة المثنتين ينال أجرين متناقضين حسب قصده ونيته. هذا شهر الليل ولسوف تستمعون في عضلات مختلفة تستمعون فيها إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأما الذين يكون هذه السيرة العاصرة من المرسلين فإنما ينالون من الأجر ما قد أجمرته قلوبهم وما قد استكن في نفوسهم. فمن كان يبتغي من وراء ذلك أن يشيع ذكره بين الناس أنه ذو صوت حسن وأنه مطرب، ومن كان يقصد من وراء ذلك أن ينسب لنفسه دعاية حتى يكون له صوت بين الناس فيستجر ربح المالية من وراء ذلك، فهو في الواقع لا ينال أجرا بل هو إنسان معرض لسخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فخر منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. والرجل الذي يجلس يسمع إذا كان قصده أن يهتز الرأس منه طرفا وأن يسمع ما يتمتع له تتمتع له النفس، فهذا يصبح شريكا له في مثل ما قلنا لا ينال شيئا من الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى له، ولكنه إنما ينال الغرض الذي ابتغاه وهو الطرب الذي قصد إليه. هذا شيء واضح. وبناء على ذلك أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى ربما عم سخطه الأمة من أجل طائفة معينة من الناس أغضب الله عز وجل، ولكن إذا حاق الغضب بسبب هذه العينة البسيطة من الناس فإن الغضب لا يحيط بها فقط وإنما ينزل الغضب بالأمة كلها. وهذا قرار الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكن أنا أسأل، طيب رجلا كان قصده لوجه الله وعمله ابتغاء مرضات الله إلى جانبه رجلا سيء فاجر، ما ضر هذا حتى يكوى بما رزاق؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محشرون على نيتهم، أما في ذلك فالهلاك يومهم جميعا. ولكن ليس معنى هذا أن عقاب الله ينزل على بابهم جميعا، الهلاك شيء فيحيط بنا جميعا إن لم يكن اليوم فغدا، ولكن بعد هذا الهلاك الذي جاءهم فإن الله عز وجل يفرض العاصي على الصائم وصاحب النية الحسنة أو صاحب النية السيئة، ويحصل الله كلا على نيته ويرى كل منهم جزاء ما قصد وجزاء ما سعى وكذا إليه. هذه هي الحقيقة التي سيصلحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضع لنا من خلال ذلك حقا أن هذا الحديث يمثل شطر الإسلام من ناحية السلوك لا من ناحية العقيدة. ذلك لأن كل عمل من الأعمال إنما يتكون مما يشبه جسدا وروحا، فأما الجسد فهو الحركة وأما الروح فهو القصد الذي ينبغي أن يكون مستقلا في الضمائر وفي القلوب. أظن أن الوقت تداركنا، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم ما كلفني الأستاذ الشيخ هاشم حفظه الله أن أبلغكم إياه. يبدو أن الإخوة القائمين على هذا المسجد سوف يحتفلون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة الآن، عقب صلاة العشاء في هذه الليلة. أننا سنستعيد عن ذلك النوع من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي اعتدنا عليه مساء كل خميس بعد صلاة العشاء بلا آخر من ذكر الله عز وجل، وهو الاستماع إلى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان لديه منكم مقنع من الوقت فليجلس معنا لن يستمع الى موعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الخالق وبنية تقربنا الى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.